موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو ما يدخل في الإيمان بالله تعالى من أركان الإيمان الستة التي هي معالم عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ونحن مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما كتبه في هذه العقيدة السليمة فيما يسمى العقيدة الواسطية. قرأنا بالأمس الآيات التي أوردها في إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وقرأنا ما يتعلق بها من شرح العلامة الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، بعد أن أسمعتكم بعض تعليقاتي ونقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن رشيد في تنبيهاته السنية رحمة الله عليه. وبقي من ذلك ما نقله فيما يتعلق بقوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فقد قال رحمه الله تعالى استنباطا من هذه الآية، قال: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحفيظ. والحفيظ يدل على صفة الحفظ، والحفظ نوعان: أحدهما حفظه على عباده جميع ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، والثانية أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وهذا أيضا نوعان، أحدهما عام والثاني خاص. فالأول حفظه لجميع المخلوقات بتيسير ما يقيها أو بتيسير ما به قوامها ونحو ذلك، وهذا عام. أما الحفظ الخاص فهو حفظه لأوليائه بالإضافة إلى دخول أوليائه بحفظه العام، فهو يحفظ أولياءه حفظا خاصا عما يزلزل إيمانهم، يحفظهم عما يزلزل إيمانهم ويضعف يقينهم، ويحفظهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم. قال رحمه الله انتهى من كلام ابن رجب، ثم قال: أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، لأن ختام هذه الآية وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال: أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الرحمة، وأنها أكمل رحمة، بل كل رحمة هي منه سبحانه وتعالى، ورحمته حقيقة لا مجاز، المجاز ركبته المعتزلة وجعلته حمارا لها، والمجاز في مفهوم المتأخرين من المعتزلة وغيرهم هو قسيم الحقيقة، حيث يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، فيجعلون المجاز قسيم الحقيقة. ونعلم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، لا يقابل الحقيقة إلا الباطل. إذا كان على هذا التعريف، وقد يعرفون المجاز بأنه الذي يصح نفيه، وعلى هذا فنحن لا نعتقد أن ما أثبته الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك ما يصح نفيه. يقولون المجاز هو الكلمة التي وضعت لمعنى ثم استعملت في غير ما وضعت له، وهذا يحتاج إلى أن نعرف متى وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى، ومتى انتقل بها إلى معنى آخر، وربما يكون الأمر بالعكس أنها وضعت لهذا المعنى الآخر، وأن ما يدعون أنها وضعت له سابقا ليس صحيحا. على كل حال، الكلام في المجاز كلام طويل، والعمدة على تعريف المجاز، فالذين يتكلمون فيه لم يتفقوا على تعريف ثابت له حتى يصح أن نحكم عليه نفيا أو إثباتا. ولكن ورد لفظ المجاز في تعبير الأوائل كقول معمر: هذا من مجاز القرآن، يعني من أساليب القرآن الجائزة. أو يقول: هذا من مجاز اللغة، يعني من الأساليب الجائزة في اللغة. ولا يعني أن هذا الأسلوب ليس حقيقة وأنه لا يراد به الحقيقة، بل يراد به الحقيقة حسب سياقه، يراد به الحقيقة حسب سياقه. ومثال ذلك قوله تعالى: واسأل القرية. قالوا المراد سؤال أهل القرية، لكن إذا بحثنا في اللغة وجدنا أنه لا يطلق الوصف بالقرية على قرية خربة إلا بالقيد، إلا بقيد وصفها بالخراب وبقيد وصفها بعدم العمران. فإذا أطلق لفظ القرية هكذا بدون قيد فهو يعني أهل القرية، فهو حقيقة في سياقه، حقيقة في سياقه. المجموع التركيبي لهذا الأسلوب يراد به معنى حقيقيا، وليس المراد به ما يدل عليه اللفظ منفردا عن الألفاظ الأخرى في السياق. على كل حال، المعتزلة ركبت المجاز لتنفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا ابن القيم يسميه حمار المعتزلة، المجاز حمار المعتزلة، كما يسمون التسكين حمار النحو، إذا المتكلم أشكل عليه إعراب كلمة سكنها فيخلص بذلك من اللحن في النحو، فمن هنا سموا السكون حمار النحو. كذلك المجاز جعله المعتزلة حمارا لهم ليصلوا من خلاله إلى نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحاشوا أن يقولوا إن ما أثبته الله لنفسه ليس حقيقة، بل قالوا مجاز حتى يتستروا بهذا. وأهل الحق يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل ولا تمثيل، وينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى نفيا لا يصل بهم إلى حد التعطيل، بل يثبتون المعنى الحقيقي اللائق بالله عز وجل، وينفون ما خالف الكمال من نقص أو عيب أو تمثيل. ومن ذلك صفة الرحمة، فهي صفة كمال تدل على الكمال لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله، ليست مثل رحمة المخلوق. فإذا أضفنا الرحمة إلى الرب تبارك وتعالى أخذت خصائصه والمعنى المفهوم منها حقيقة، المعنى المفهوم منها حقيقة لائقة بجلال الله. وإذا أضيفت الرحمة إلى المخلوق فإن المعنى المفهوم منها حقيقة لائقة بالمخلوق، تأخذ خصائص المخلوق، فهي حقيقة في المخلوق كما أنها حقيقة في الخالق، لكن ليست الحقيقة مثل الحقيقة. فحقيقة ما يضاف إلى الخالق تأخذ خصائصه سبحانه وتعالى، وحقيقة ما يضاف إلى غيره تأخذ خصائصه. وأخص خصائص الله عز وجل الغنى والكمال المطلق، وأخص خصائص المخلوق الفقر والعجز، وأصله العدم إلا ما يتفضل الله به عليه من وجود. نعم. قال: وأنها حقيقة لا مجاز، وهذا عكس ما عليه الجهمية وأضرابهم الذين نفوا رحمته سبحانه وتعالى وزعموا أنها مجاز وأن رحمة المخلوق حقيقة. وقابلهم من قابلهم وقالوا رحمة الله حقيقة ورحمة المخلوق مجاز، لكن لا هذا ولا هذا، رحمة الله حقيقة تليق بجلاله ورحمة المخلوق حقيقة تليق به، يقبل الوجود والعدم، تأخذ خصائص المخلوق، ما أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، وما أضيف إلى الخالق يأخذ خصائص الخالق، وهذا حقيقة يعني تليق بالخالق، وهذا حقيقة تليق بالمخلوق، وليست الحقيقة مثل الحقيقة. نعم. ولا شك، قال الشيخ: ولا شك أن هذا من أعظم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، إذا قالوا إن رحمة الله ليست حقيقة، ليست حقيقية، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها كما وصف بعض خلقه بهذه الصفات، ولكن ليست رحمته سبحانه وتعالى كرحمة المخلوق، ولا سمعه ولا بصره، يعني ليس السمع مثل السمع ولا البصر مثل البصر، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فاتفاق الاسمين لا يقتضي اتحاد المسمى. اتفاق الاسمين في اللفظ والمعنى المطلق العام، وليس في الخصائص، ليس في الخصائص، نعم، ولا في المسميات، وليس في المسمى. اتفاق الاسمين لا يقضي لا يقتضي اتحاد المسمى، فإنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات ووصف بها بعض خلقه، فأثبت سبحانه الاسم ونفى المماثلة، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت هذا الاسم أو هذا الوصف لبعض خلقه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا أظهر دليل على أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف، أوصاف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ومعاني قامت به سبحانه وتعالى، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره انتهى. قال: فهذه الآيات أفادت إثبات صفة الرحمة وأنها حقيقة لا مجاز، كما أفادت الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى، كما أفادت أن الرحمة المضافة إليه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه وتعالى من إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف يعني لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بموصوف من باب إضافة المعاني، يعني الإضافات إلى الله عز وجل إما إضافة معنى أو إضافة عين، إما إضافة معنى أو إضافة عين، فإضافة المعنى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة العين إلى الرب تبارك وتعالى العين القائمة بنفسها هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه والمربوب إلى ربه والمفضل إلى مفضله المشرف إلى مشرفه. يعني فهنا قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة أضيفت إلى الله عز وجل ورحمتي، لكنها من باب إضافة المعاني، إضافة الصفة إلى الموصوف، والصفة تقوم بالموصوف ولا تقوم بذاتها بنفسها. وسبق أن قلت لا يصح قول العوام يا رحمة الله دومي، لأن رحمة الله ليست إله لا تقوم بنفسها، وإنما تقول اللهم إني أسألك برحمتك، اللهم ارحمني برحمتك، هكذا اللهم أدم علينا رحمتك، أين اللهم ارحمنا برحمتك، وهكذا. إذا كان من باب نعم الاستغاثة بصفة الله عز وجل بصفته بصفة الرحمة المضافة إليه القائمة به. قال: والثاني المضافات إلى الله عز وجل يضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة كالجنة، الجنة مخلوقة تقوم بذاتها والله سماها رحمة، أنت رحمتي. نعم، كما في الحديث إن الله خلق 100 رحمة أيضا فأنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، فهذه مخلوقة. ها؟ أي نعم. والحديث الآخر أنه قال الله سبحانه وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فخلصنا من هذا أن الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة هي صفته سبحانه وتعالى، ونوع هذه الصفة ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، فهو ذو الرحمة، الرحمن الرحيم ذو الرحمة، أي نعم المتصف بالرحمة وهي صفة كمال. ونوع آخر وهو أفراد هذه الرحمة، آحاد هذه الرحمة، وهذه الأفراد وهذه الآحاد فعلية تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فنوعها قديم ذاتي وأفرادها فعلي يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يخلق ويرحم، يرحم من يشاء برحمته. القسم الآخر مما يضاف من الرحمة إلى الله عز وجل هو الرحمة المخلوقة، كإضافة الجنة ووصفها بأنها رحمة الله، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إذا كان يعني عينا تقوم بنفسها، وكقوله في الحديث الذي مر بنا إن لله 100 رحمة، أي نعم ينزل منها جزء، أو نعم 100 جزء، يعني الرحمة قسمها وهي الرحمة المخلوقة إلى 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا يتراحم به الخلائق، حتى الوحوش، حتى الدابة ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، أو بما يعني وصلها من ذلك الجزء من الرحمة. ويوم القيامة يضم هذا الجزء إلى 99، فتصبح 100 يختص الله بها عباده المؤمنين، ولا تنال الكافرين يوم القيامة. الأخ القارئ نطلب منه أن يتحفنا بمقرأ هذا اليوم من شرح العلامة الشيخ محمد خليل الهراس، فعلى بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، هذا في إثبات الرضا ومقابله، في إثبات صفة الرضا وما يقابلها من السخط والكره والمقت والغضب، فهذه من صفات الأفعال مما وصف الله به نفسه، وهي من صفات الأفعال المقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. وورد في الحديث: وأعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالرضا والسخط والغضب والمقت والكره هذه صفات فعلية، والأسف نعم، والانتقام، كل ذلك من الصفات الفعلية، ويقابله الرضا. نعم، اقرأ ما يقول الشيخ. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. هم يقولون ذلك في الإرادة، يثبتون الإرادة ويقولون هذه تليق بالله عز وجل، ليست مثل إرادة المخلوق، ويثبتون لله العلم ويقولون ليس مثل علم المخلوق، إنما يليق بالله عز وجل. ونقول لهم: إذن أثبتوا الغضب، أثبتوا الرضا، يعني كما يليق بالله عز وجل، وليس مثل رضا المخلوق ولا مثل غضبه، بل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها. ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. وهم لا يطردون هذا الظن، لا يطردونه فيما يثبتون، يقال لهم أيضا ما أثبتتم يلزمكم ما فررتم منه في هذه الصفات التي نفيتموها، نفيتم هذه الصفات فرارا من التشبيه. إذا كان الأمر كذلك إنكم وقعتم في التشبيه فيما أثبتتم، فكيف تتخلصون منه؟ يرجعون ويقول لا، نحن نثبت تلك الصفات على نحو يليق بالله عز وجل. نقول أثبتوا هذه، وقد قام الدليل السمعي، وليس في عقولكم ما ينفيها، لكن عقولكم لم تصل إلى إثباتها، وعدم إثبات عقولكم لها لا يقتضي نفيها، وقد قام الدليل السمعي وسلم من المعارض العقل، سلم من المعارض السمع والعقل، فوجب التسليم للدليل السالم من المعارض. أي نعم، على كل حال هم محجوجون، أي نعم، بهذا سمعا وعقلا. نعم. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، كما علمت سابقا فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. هو معلوم أن الغضب الرضا غير الإرادة، هذه الصفات يعني مختلفة في المبنى والمعنى، وكذلك الغضب غير إرادة العقاب، لكنهم يعني يرجعون هذه الصفات إلى صفة الإرادة فرارا من إثباتها كما أثبت الله لنفسه. فهم يعني مع الأسف يقدمون بين يدي الله ورسوله، لا يتأدبون مع الله، كأنهم يقولون يا الله أنت لا تعرف كيف تصف نفسك، نحن نخرج لك صفات من جيوبنا. يعني ما ما ما أعظم هذا، ما أعظم هذا سوءا في حق الله عز وجل. مخلوق ضعيف يعتريه النقص والعيب، يرى أنه يصف الله عز وجل بأحسن مما وصف به نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، يعني إلى نفس المخلوق، أولئك يرجعونها إلى صفة أخرى. حتى في الأشعرية من هو كذلك، يعني انقسم الأشعرية إلى قسمين، قسم يرجعونها إلى الصفة وهي صفة الإرادة التي يثبتونها، المعتزلة لأنها لا تثبت الإرادة ترجعها إلى إلى إلى الأثر، أثر الصفة، إلى المخلوق، إلى متعلق الصفة. لأن مثلا إرادة الثواب أو الثواب، نفس الثواب هو يعني نتيجة الإرادة، أو الإرادة متعلقها الثواب، إرادة الثواب يعني، وإرادة الثواب إنما يكون أي نعم أيضا ثمرة للرضا. الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبادهم أثابهم ويثيبهم سبحانه وتعالى بإرادته جل وعلا. على كل حال هم يعني لأنهم لا يثبتون لله صفات المعتزلة يرجعونها إلى متعلقها المخلوق، كما أنهم لا يثبتون لله عز وجل كلاما يليق بجلاله، فهم يقولون إن لله كلام، لكن كلامه مخلوق، كلامه مخلوق، خلقه في الشجرة أو خلقه في يعني في الهواء أو نحو ذلك، أو خلقه في اللوح المحفوظ، لأنهم لا يثبتون الصفات، فيجعلون المخلوق هو نفس يعني ما يوصف الله به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم. نعم هذا الحق رضا الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم ما يعطى العبد من النعيم، إذا رضي الله عنه فهذا غايته في النعيم أو أعظم ما يعطى من النعيم. نعم، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. نعم، كذلك يعني في الدنيا إذا وفق الله عبده للهداية واطمأن بذلك واطمأن بذكر الله، يعني لا يرى أفضل من هذه النعمة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاطمئنان القلب بالإيمان في الدنيا شيء عظيم ونعيم جليل، من أنعم الله به عليه لا يرى أن أحدا يفوقه في هذا، ويسأل الله الثبات، ويسأل الله دوام النعمة، ويسأل الله أن يمده بذلك حتى الممات. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. أما قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، لأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، معصوما إما بالإسلام أو بالعهد. أي نعم، لكن هنا المراد المعصوم بالإيمان. نعم، بما يغلب على الظن موته به عن قتل الخطأ. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأديب، يعني احترز بقوله متعمدا عن القتل الخطأ. نعم، وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها: أولا، أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، يعني فمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا فهو كافر، لأن من استحل أو من نعم من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر بهذا الجحد، كمن يستحل أمرا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة. من يستحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه فهو يكفر بذلك، كمن يستحل الخمر أو يستحل الربا بعد أن تقام عليه الحجة بالأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ثم بعد ذلك يصر على يعني تحليل ما حرم الله أو العكس تحريم ما أحل الله وقد علمه، أي نعم، فإنه بهذا يكون كافرا، يعني من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فمن استحل قتل المؤمن بعد إقامة الحجة عليه، أي نعم، فيكون خالدا لأنه كفر بذلك. نعم. ثانيا، أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح عمله السيء. نعم، أو شو اسمه، أو يعفو الله عنه، لأن ليس فيها ولا يغفر الله له كما في الشرك، أن هذا هو جزاؤه لو جوزي. نعم. ثالثا، أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، وهذه بمعنى ثانيا، وهذه بمعنى ثانية، أي أنها من آيات الوعيد أو من الوعيد، والوعيد معروف يعني منهج أهل السنة أو موقف أهل السنة فيه، أن آيات الوعيد ونصوص الوعيد تمر كما جاءت ويوكل أو تكون مقيدة بالمشيئة. إن شاء الله عز وجل أمضى وعيده عدلا، وإن شاء أخلف وعيده فضلا. وإخلاف الوعيد يعني يعتبر من الفضل، أما الوعد فإخلافه من النقص، ولهذا الله عز وجل لا يخلف وعده ولا يخلف ميعاده، إنما يخلف وعيده فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. نعم. رابعا، أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. نعم. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، يعني لا يوفق للتوبة. ليس معنى ذلك، يعني الشرك أعظم، ومع هذا يمكن يعني في الإمكان أن يتوب المشرك، لكن قول ابن عباس لا توبة له أي لا يوفق للتوبة، كما يقال في المبتدع إن المبتدع يعني لا يوفق للتوبة، لأنه يرى أن ما يعمله حسنا، يرى أن بدعته هذه حسنة وقربة إلى الله عز وجل، فكيف يتوب من القربة، كيف يتوب من الحسنة، إلا أن يهديه الله ويرى قبح ما هو عليه فيتوب، وهذا ممكن. فالله يتوب على من تاب، يتوب على المشرك، والشرك أعظم الذنوب، فمن ناحية الإمكان ممكن، لكن الغالب أن مثل هؤلاء المبتدع والقاتل لا يوفقون للتوبة. نعم. القاتل عمدا لأنه يرى أن ما فعله حسنا، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء. ولما يقول الشيخ هنا والصحيح لا يعني أنه يشجب ما سبق، يعني كأنه يقول والخلاصة أو والتحقيق، والتحقيق هذه أليق يعني من كلمة والصحيح. والتحقيق أن على القاتل حقوقا ثلاثة، يعني تحقيق في المسألة، والتحقيق أن على القاتل حقوقا ثلاثة. نعم. حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة. ومن هنا قال ابن عباس، لعله من هنا قال ابن عباس إن القاتل قاتل المؤمن عمدا لا توبة له، لما يتعلق من حق القتيل فيه. أي نعم، يعني في الدنيا. نعم. ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولكن إذا شاء الله عز وجل أرضى هذا القتيل عن القاتل وتغمد الجميع برحمته، لا يمنع من أن نعم كما ورد أن الله سبحانه وتعالى يرضي المظلوم إذا أراد أن يعفو عن الظالم، يرضيه يعني بما يتفضل به عليه حتى يرضى عن ظالمه إذا لم يكن مشركا أو كافرا. ونحن نعرف من منهج أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب التي دون الشرك والكفر أنها إذا مات عليها صاحبها من غير توبة أنها يعني مقيدة بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا فضلا وإن شاء عذب عدلا سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ هل هذا القول صحيح؟ الرحمة في الأصل رقة في القلب وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان، هذا في شأن المخلوق. قل للمدعي في الأشياء فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، إيش يدريك أن الأصل في الرحمة هو هذا في المخلوق. أما في الخالق فكما يليق بجلاله، وإذا أضيفت إلى الخالق هي حقيقة تناسب الخالق، وقد كررت هذا مرارا. فلا نقول يعني كما يقول الأخ هنا هذا المعنى محال في حقه تعالى، فهي في حقه بمعنى الإنعام فإطلاقها مجاز، هذا كلام المعطلة. أي نعم، بل إطلاقها على الله عز وجل حقيقة تليق بجلاله، تليق بكماله، تليق بغناه، تليق بعظمته سبحانه وتعالى، لا يعتريها نقص ولا عيب ولا تمثيل. لكن إذا قال رقة في القلب وانعطاف ولين وضعف، هذا في المخلوق، هذا في المخلوق. كما يقول هذا المتفلسف، كما يقوله فيما يثبت الإرادة، فنحن نقول والإرادة ميل إلى المراد، فهل يصح أن ننسب هذا المعنى لله؟ هو يقول لا، الإرادة تليق بجلال الله. نقول له أيضا والرحمة، قل للرحمة تليق بجلال الله، كما تقول في الإرادة توجه الإرادة وتخرجها التي تثبتها لله عز وجل، فكذلك وجه الرحمة ووجه ما أثبته الله لنفسه بما يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى وكماله. نعم، من قال إنها مجاز فهو من المعطلة. ما رأيكم في القسم بصفة الله كقوله تعالى؟ نعم، القسم بالله أو بصفاته جائز. نعم، وسؤال الله بصفاته جائز، أسألك برحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، تسأله بصفاته، أي نعم، هذا جائز. وإذا أقسمت بالله أو بصفة من صفاته فهو قسم منعقد وجائز، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كل ذلك جائز. نعم، استغاثة بصفة الله عز وجل بالمناسبة، تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى بما تدل عليه، أي نعم. الرزاق تسأله الرزق بأنه الرزاق، تسأله المغفرة بأنه الغفور، تسأله الرحمة بأنه الرحيم سبحانه وتعالى، وهكذا برحمتك أستغيث. نعم، هذا صحيح. كيف التوفيق بين الآية ورحمتي وسعت كل شيء وكونها 100 رحمة؟ إيش الخلاف؟ ما أدري يعني ما هو الخلاف، لو بينت وجه الخلاف ما في خلاف، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني هذه الرحمة العامة شملت المؤمن والكافر. وحينما يعني ذكر أن الرحمة الحديث في الحديث أنها 100 رحمة أو 100 جزء، أي نعم، وأنزل منها جزء، بهذا الجزء يتراحم الخلائق، وهذا الجزء الذي هو جزء من 100 وسع كل شيء، أي نعم، هو من رحمة الله عز وجل، ما فيه تعارض حتى نحتاج للتوفيق. ما أدري وش التعارض الذي قام في نفس السائل. ثم قلنا إن الرحمة المضافة إلى الله عز وجل نوعين، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف أو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فالرحمة تنقسم إلى قسمين، صفة وخلق لله عز وجل أو مخلوق لله عز وجل. والصفة أيضا نوعها ذاتي وأفرادها فعلي. لعل الإشكال عنده من كون أنه إن الرحمة كالرحمة واحدة، وأنا قال 100، إن لله 100 رحمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء، إن لله 100 جزء هي أجزاء الرحمة وهي واحدة. هنا يعني إذا قسم الواحد إلى أجزاء ما المانع؟ يعني ليس كل جزء هو يعني ظن التعدد، على كل حال التعدد هذا تعدد تنوع أو نعم تجزئة. قل إلهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى مهل الجميع، وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا في البقيع. بعضهم ينسبه إلى الإمام مالك، ليس للإمام مالك، هذا ما هو صحيح، هذا قاله يعني صاحب سجع ليس صحيحا ولا يدل على عقيدة صحيحة. يا أخي استغث بالله عز وجل وبصفاته، فهو سبحانه وتعالى أجل من أن يقسم عليه بغيره. لا يقسم على الله، هل باء هذه باء القسم أو باء لا يدلى على الله بغيره، شأن الله أعظم سبحانه وتعالى، فهو لا يقسم ولا يدعى الله بغيره، إنما يدعى الله بأسمائه وبصفاته وبما شرع أن يدعى به من العمل الصالح، يعني يكون بينك وبين ما تتوسل به صلة، لأن الوسيلة هي الصلة. فأنت تقول أسألك بكذا متوسلا، فهذا الشيء لابد أن يكون بينك وبينه صلة، كالعمل الصالح، صفة الله عز وجل التي تعلق أثرها بك، مثلا أنت مخلوق والله هو الخالق، فهنا فيه صلة. أنت عملت صالحا تسأل الله بعملك الصالح، هنا فيه صلة. لكن تسأل الله بما لا صلة لك به، نعم المصطفى له جاه، لكن ما صلتك به؟ كأنك تقول بإيماني بجاه المصطفى، هذا صحيح، لكن أنت حذفت كلمة إيماني وقطعت تيار الكهرباء. يعني إذا أردنا أن اللمبة أو المصباح يضيء وقطعنا عنه التيار لا يضيء المصباح. فأنت إذا أضمرت بحبي للمصطفى هذا صحيح، هذا عمل صالح، أو بإيماني بجاه المصطفى الذي يعني اللهم صل وسلم على رسول الله الذي تفضلت به، أو أنت يعني أعطيت المصطفى جاها تفضلت به وأنا مؤمن بأنك اصطفيته، هذا كلام جيد، ولكن أنت حذفت الصلة. ومن يسمعك يعني أو من يرى حالك أنك توسلت بما لا صلة لك به، قطعت التيار الكهربائي بينك وبينه، قطعت الصلة، الوسيلة اسمها الصلة. فهل لنصراني أو هل لمخالف مبتدع أن يقول بجاه الرسول أو ليس له ذلك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من الأدعية المأثورة التي نعم. ثم إنها توهم أشياء، توهم يعني إذا ما المراد بالباء بجاء، هل هو قسم على الله؟ فالله لا يقسم عليه بغيره، ولا يدعى الله بغيره سبحانه وتعالى، إنما يدعى الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حقيقة اتباع الرسول، وهو حقيقة الوسيلة. الوسيلة هو العمل الصالح، هو التوحيد، وما شرع الله عز وجل من شريعة التوحيد من عمل صالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.